العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد وصلنا فيه إلى الفصل الثامن، وهو موضوع درسنا اليوم، وقد ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله: فصل في إعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه وولايته له ورفع العذاب بسببه. وهذا الفصل يشبه فصلاً تقدم في قول المؤلف في ترجمة ذاك الفصل: فصل فيما أخبر الله به. فالإخبار والإعلام بمعنى واحد مترادفان، والإخبار والإعلام هما مصدران للفعلين أخبر وأعلم. فالفعل الذي على وزن أفعل يكون مصدره بكسر الهمزة في أوله أخبر إخباراً وأعلم إعلاماً. وهذه المصادر للفعل الذي هو على وزن أفعل تلتبس بجمع فعل، كجمع الخبر على أخبار والنبأ على أنباء، فتم تفرق بين الإخبار والأخبار والإعلام والأعلام. فالأعلام جمع علم، والأخبار جمع خبر وهي أسماء. أما الإخبار والإعلام فهما مصادر. ففي هذا الفصل يترجم المؤلف رحمه الله له بقوله: في إعلام الله تعالى خلقه. وخلقه منصوبة، وناصبها هو المصدر، هذا الفعل مصدر الفعل أعلم الذي هو إعلام، في إعلام الله تعالى خلقه. فالفعل أعلم ينصب مفعولا، بل مفعولين بل ثلاثة، وخلقه هنا معمول لمصدره، ما دام الفعل متعديا فمصدره ينصب أيضا المفعول. لكن يجوز في العربية أن نجر هذا المفعول بحرف الجر للتوكيد، فنقول: في إعلام الله تعالى لخلقه. ونظير هذا قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فعربية يصح استعجالهم الخير، لأن استعجال مصدر فعل استعجل، ولكن يجوز كما جاء في هذه الآية الكريمة من سورة يونس استعجالهم بالخير، فالجار هنا للتوكيد. فهذا الفصل ترجم له المؤلف بقوله: فصل في إعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه، وسيورد لذلك أدلة، وولايته له، وولايته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولاية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. والولاية هي النصرة والقربة، ومن المعلوم المراد بها هنا نصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. أما الولاية بكسر الواو فالمراد بها الإمارة والسلطة وحدود الأرض المحكوم فيها من طرف حاكم بعينه، ولاية كذا. فهذا الفصل في إعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه وولايته له ورفعه العذاب بسببه، ورفعه العذاب بسببه، ورفع الله سبحانه وتعالى العذاب بسببه. والآيات التي سوف يستشهد بها: هل يرفع العذاب عن المؤمنين أم يرفع عن الجميع مؤمنين وكافرين؟ وقع فيها شيء من التأويل والاختلاف بين أهل التفسير، ولهذا من فطنة القاضي رحمه الله أنه لم يقل ورفعه العذاب بسببه عليهم أو على المؤمنين أو على الكافرين، جعلها مطلقاً ورفعه العذاب بسببه صلى الله عليه وسلم. وإذا شرعنا في قراءة هذا الفصل نجد المؤلف قد نهج منهجاً لم يراعي فيه ترتيب العنوان، فحسب ترتيب العنوان أن المؤلف سوف يشرح ويبين ويستشهد لما جعله في العنوان من صلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه وولايته له ورفع العذاب بسببه على هذا النحو، لكنه لم يراعي هذا العنوان ورتب المادة العلمية التي عرضها في هذا الفصل بصورة فيها مخالفة للعنوان، فبدأ بآخر العنوان، آخر مذكور في هذا العنوان وهو رفع العذاب بسببه، شرع المؤلف رحمه الله يتكلم عن رفع العذاب بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فطنة منه أيضا، لأن آخر ما يكون في الكلام يعلق بذهن السامع والقارئ، فجعل آخر كلامه من هذه الموضوعات الثلاثة التي يتحدث عنها في هذا الفصل بحول الله، جعل آخرها آخر مذكور فيها هو أول الفصل. وهذا نوع من البلاغة معروف، وهو ما يسمى في البلاغة لف ونشر، لف ونشر يعني جمع ونشر وتفريق للكلام، إما بمراعاة الجمع الأول أو بمخالفته. وهنا المؤلف خالف الترتيب الذي جعله في العنوان، فهو يدخل في اللف والنشر المشوش لا المرتب. فلو اتبع المؤلف العنوان وجعل كلامه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أولاً ثم كلامه في ولاية الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم في رفعه العذاب بسببه لعد ذلك لفاً ونشراً مرتباً، لكنه خالف في ذلك وأخذ ما آخر العنوان الذي يعلق بالذهن وشرع في الكلام فيه وجاء فيه بأدلة في غاية اللطف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الثامن في إعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه وولايته له ورفعه العذاب بسببه. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي ما كنت بمكة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وبقي فيها من بقي من المؤمنين نزل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما استشهد به المؤلف هنا من سورة الأنفال فيه بشارة عظيمة من رفع العذاب عن الناس بسبب وجود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وهذه الآية تقدمها قول الله تبارك وتعالى حكاية لأقوال الكافرين متحدين النبي صلى الله عليه وسلم، بل متحدين رب العزة في غطرسة وفجور: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فبدلا من أن يقولوا إذا كان هذا القرآن والإسلام وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حقا من عندك يا الله فاهدنا إليه، لكنهم لطغيانهم، وهذا شأن كل طاغية لا يفتر عن الأذى ولا يعترف بالحق ويحاول دفع الخير بكل ما استطاع، وأكد الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة كما صدرت عنهم بقوله: إن كان هذا هو الحق من عندك، بضمير الفصل هو بين كان وخبرها، إن كان هذا فكان، وهذا اسم الإشارة هو اسم كان، وما بعدها خبر لها: هذا هو الحق. فهو ضمير فصل مهمته توكيد المعنى، وهذه الدعوة الزائفة والعقيدة الباطلة التي يستمسك بها الطغاة والحق هو خبر كان كما جاء منصوبا. فهذه الدعوة الحمقاء وهذه المجادلة لله سبحانه وتعالى بالباطل رد الله جل وعلا عليهم مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وقال المفسرون في العذاب هنا ليس عذاب إهلاك وإبادة، وإنما هو إهلاك عذاب وتعذيب، بحيث يذلون ويشعرون بالهوان. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فالله سبحانه وتعالى الذي أرسل نبيه رحمة مهداة كما جاء في الحديث الصحيح، وكما جاء في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وجوده بين الناس يعد سببا من أسباب الصفح والعفو من الله جل وعلا، وكما يقولون: من أجل عين تكرم ألف عين. في وجود هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام يعفو الله سبحانه وتعالى ويسامح ولا يؤاخذ، مع المجادلة بالباطل من طرف هؤلاء الظالمين المعتدين المعاندين، فالله سبحانه وتعالى أعز وأجل من أن يصيبهم بمثل ما أصاب به غيرهم من الأمم السابقة إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة في الدعوة، يدعو إلى الله 3 سنين سرا، ثم بعد ذلك أعلنها بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرخ بها المسلمون جميعا حول مكة، وصاروا يطوفون وصاروا يصلون دون ما التفات لأذى قريش. وربما شرع الرجل في عبادته حول الكعبة، فتأتي جماعة من قريش تضربه وتؤذيه وهو لا ينفك عن صلاته. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة هاجر إلى المدينة، حيث استقبله الأنصار وأعانوه على تأسيس دولة الإسلام. لكن مع ذلك العذاب لم ينزل بأهل مكة، كما قال الله جل من قائل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فبقي في مكة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المستضعفين لم يقدروا على الهجرة، ولا شك أن هؤلاء كان لهم الإكرام من الله أيضاً، والمغفرة والرحمة وعدم مؤاخذة الناس بسبب وجودهم بينهم. فلئن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فبعض أصحابه من الضعفاء ظلوا مقيمين في مكة، وهؤلاء لا شك أنهم يصلون لله ويطوفون بالبيت ويسبحون الله سبحانه وتعالى وينزهونه عن كل ما ألصق كفار قريش وغيرهم من العرب بالملة الحنيفية من دعاوى باطلة ومعاصي معاندة لله سبحانه وتعالى. فبوجود هؤلاء المستضعفين ظلت مكة ومن فيها لا يقارعون ولا يحاربون ولا ينزل بهم ما ينزل بغيرهم من الفتن، وهم في غيهم يعمهون، يعتقدون أن هذا من باب المصادفة أو من باب التيسير لهم، وإنما هو مد لهم واستدراج لسوء العاقبة والعياذ بالله. فالنبي هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبقي بعض أصحابه وظلوا يتسللون لواذا من مكة إلى المدينة، حتى هاجرت أم أيمن بركة رضي الله عنها وأرضاها حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وحيدة، وهاجرت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحيدة، وهاجرت بنت عقبة بن أبي معيط الممتحنة وحيدة وهي فتاة قرشية آمنت بالله سبحانه وتعالى وصدقت نبيه وأصرت على أن تلحق به في هجرته. فهؤلاء الكفار المعاندون ظلوا على ضلالهم إكراماً من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بينهم، لم ينزل بساحتهم ما يستحقونه من الخزي والإذلال. وهذا المعنى الكبير للاستغفار لله سبحانه وتعالى من الذنوب الذي جعله الله سبحانه وتعالى على لسان كل مسلم وسيلة من وسائل الوقاية والحماية والنصرة. فلئن فارقنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه واليوم ونحن المسلمين في غاية الاستضعاف من أعدائنا بل من أبناء جلدتنا للأسف، يعدو بعضنا على بعض ويستنصرون بأعدائنا علينا، فيبقى في يدنا إلى جانب وأعد لهم، يبقى في يدنا الاستغفار، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي، صيغ كثيرة من الاستغفار يأتي في مقدمتها الاعتراف بالظلم، أن ما يصيب الإنسان إنما هو بسبب ما يقترفه. بل في القرآن الكريم نجد توجيهات ربانية على ألسنة رسله للجوء إلى الاستغفار لكل شيء. حال الوهن الصحي وضعف القوة البدنية يذهبه ويقوي الإنسان الاستغفار. حال الفقر والخصاصة والحاجة يذهبها الاستغفار. حال الجفاف وعدم نزول الغيث النافع يذهبه الاستغفار. حال طلب الذرية الصالحة التي تحمل راية هذا الدين وتدافع عنه أيضاً يتحقق ذلك بالاستغفار. فما أحوجنا إلى الاستغفار. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه نوح: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعلى لسان نبي هود: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالاستغفار راية عظيمة في أيدينا ما ينبغي أن تسقط، وهو خلق المسلمين. إذا قام المسلم في أخريات الليل قبيل الفجر في السحر استغفر ربه وسأل، استغفر ربه ووحده وسأله مسائله، لا ريب أن ذلك يقبله الله جل وعلا ويمنح عبده السائل في تلك الساعات. فالملك ينادي، أو رب العزة ينادي سبحانه وتعالى: تنزل في أخريات الليل، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعط فأعطيه سؤله. ولكننا نفرط، وكثير من الناس لا يقومون لصلاة الصبح إلا بعد أن تطرقهم الشمس، ومع ذلك يتصورون أنهم يتوكلون على الله في ذهابهم لأعمالهم في منتصف النهار. الاستغفار نحن مأمورون به في سورة النساء في قول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول لوجدوا الله توابا رحيما. فطلبوا الاستغفار من الله جل وعلا، طلبوا المغفرة من الله جل وعلا. هذا مغنم كبير لا يمنعنا منه أحد، وبإمكان المؤمن حتى وهو متكئ بين أهله أو مضطجع في فراشه أو يقود سيارته أو يجلس إلى جماعة من أصدقائه يتحدثون أن يلهج لسانه بالاستغفار. فما أحوجنا إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته. والله جل وعلا لو آخذنا بسوء أعمالنا لكان الانتقام شديدا، ولكنه يكرمنا من أجل الشيوخ الركع والبهائم الرتع وغير ذلك من المستضعفين. فالله سبحانه وتعالى إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ من كان بينهم في مكة، ثم لما هاجر لم يؤاخذهم أيضا لوجود المستضعفين من المؤمنين فيها. وفي حال البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلم وسيلة فعالة لنيل رحمة الله سبحانه وتعالى هي الاستغفار. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول لوجدوا الله توابا رحيما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الإكثار من الاستغفار والاعتراف بظلمنا لأنفسنا. وأول خطيئة وقعت لأبينا آدم عليه السلام حينما أمر أن يجتنب شجرة بعينها لا يقربها وخالف وعصى، علمه الله سبحانه وتعالى الاعتراف بالظلم وطلب المغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه الجملة الدعائية التي هي في سورة الأعراف أشار إليها المولى سبحانه وتعالى في سورة البقرة بقوله فتلقى آدم من ربه كلمات، ولم يبين هذه الكلمات، ولكنه في سورة الأعراف بيّنها كما علمها لآدم عليه السلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويبدل أحوالنا من أسوأ حال إلى أحسن حال. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وهذا مثل قوله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الآية، وقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون الآية. فلما هاجر المؤمنون نزلت وما لهم ألا يعذبهم الله. وهذا من أبين ما يظهر مكانته صلى الله عليه وسلم وذرأته العذاب عن أهل مكة بسبب كونه فيهم ثم كون أصحابه بعده بين أظهرهم. فلما خلت مكة منهم